ميلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد يا من ترجو المولى بادر كي تحيا في الدنيا ظافر ميلاد بالخير الوافر في عشر ليالي لك تشهد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامجكم الطيب، نتكلم فيه بإذن الله عز وجل عن عمل عظيم يؤديه حجاج بيت الله الحرام، ألا وهو دعاء رب العزة والجلال. دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من المواطن عندما قدم إلى البيت، فكان يدعو في أثناء طوافه، وكان يدعو على الصفا والمروة، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في أثناء الطواف. لما جاء إلى الصفا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا، ثم كرر التهليل الأول ثم دعا، ثم كرر التهليل مرة ثالثة ثم دعا مرة ثالثة، وفعل مثل ذلك عند المروة. كذلك دعا صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة لما صلى الظهر والعصر خارج حدود عرفة، بعد ذلك جلس يذكر الله عز وجل حتى غربت الشمس. في يوم مزدلفة، في يوم العيد، في فجر يوم العيد، صلى الفجر في أول الوقت ثم جلس يذكر الله، ثم أصبح يذكر الله ويدعوه جل وعلا حتى قاربت الشمس بالطلوع. وهكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم عندما رمى الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى في اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، ولم يدع عند رمي جمرة العقبة لا في يوم العيد ولا بعده. ينبغي بنا أن نتفطن إلى أن الدعاء يقصد به أن نعبد الله وأن نرضي الله، وما ندعو به بعد ذلك ليس هو مقصودنا الأساسي. عندما يوجد من يدعو الله بأمور دنيا ليحصل على الأجر الأخروي لأن الله أمره بالدعاء يكون مأجورا مثابا، فإذا تحقق له ما يدعو به حصل له حينئذ زيادة أمر فوق ما كان يؤمله. أمرنا الله عز وجل بالدعاء ووعدنا بالإجابة، قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء عرض للحوائج على رب العزة والجلال، ولذلك هو عبادة من العبادات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. ومن ثم لا يجوز لنا أن ندعو أحدا سوى الله، فلا ندعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من الصحابة ولا أحدا من الأنبياء ولا أحدا من الأولياء ولا أحدا من الملائكة، فإن الله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. واسمع لقول الله عز وجل ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إن الدعاء له صفات حتى يكون مقبولا عند الله جل وعلا محبوبا لديه سبحانه، فمن ذلك أن تدعو وأنت راغب في تحقيق ما تدعو به، مؤمل في فضل الله، تحسن الظن بربك فإنه يجيب دعاء الداعين، وفي نفس الوقت تخاف من الله عز وجل أن لا يستجيب لدعائك بسبب ما عندك من الذنوب والتقصير. لما ذكر الله عددا من أنبياء قال كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. كذلك من آداب الدعاء أن تدعو بخفية لا يطلع عليك أحد من الناس، فإن هذا أيضا من أسباب إجابة الدعاء. كذلك تدعو وأنت موقن بالإجابة، تدعو وأنت تستشعر وتفهم معاني كلام دعائك الذي تدعو به، تتقرب بذلك لله عز وجل. ويجتنب الإنسان المطاعم المحرمة والمكاسب المحرمة، فإنها من أسباب عدم إجابة الله للدعاء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ويحسن بالعبد أن يختار أوقات إجابة الدعاء فيدعو في أواخر الليل، لأن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير فيقول هل من سائل فأعطيه سؤله، يدعو في ساعة الإجابة في يوم عرفة، يدعو في ساعة الإجابة في يوم الجمعة يتقرب بذلك لله عز وجل، يدعو بعد الصلوات المفروضة في أدبار الصلوات المفروضة، يدعو في أثناء سجوده، فإنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. كذلك يدعو الإنسان لإخوانه بظهر الغيب، فإن من دعا لإخوانه بظهر الغيب وكل الله له ملكا يقول ولك بمثل. وينبغي بالإنسان أن يدعو بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أجمع وتشتمل على خيرات كثيرة، ولأنه يضمن من سلامة ألفاظه في الدعاء أن يكون فيها معصية، ولأنه حينئذ يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم مهتديا بهديه. إن الدعاء عند دخول المسجد الحرام يماثل الأدعية التي تقال في غيره من المساجد، فيقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ولكن أنبه إلى قضايا، منها أنك تجد أن بعض الناس يتمسح بأعتاب الكعبة ويظن أن ذلك مما يستجاب فيه لدعاء المؤمنين، وهذا ظن خاطئ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتمسح بأعتابها ولم يتمسك بستارتها، وبالتالي مثل هذا الفعل ليس من الأمور المشروعة، وإنما كان من أفعال أهل الجاهلية. وهكذا أيضا ما يتعلق بالدعاء في الملتزم بين الحجر الأسود والباب، فهذا الموطن ورد فيه حديث بأنه تستجاب فيه الدعوات وبأنه موطن سكب العبرات، لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد بدليل ضعيف. وبالتالي نقول بأن العبد المؤمن يدعو في أي مكان من مواطن المسجد، فكلها سواء،